أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان بكل شيء عليما. والذين

يا أيها فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن قاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ

وما أصابك من سيئة فمن نفسك أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل ومن أصدق من